هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية، سهرة، من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج عايدة عبد الله. أصدقائي عشاق فن العندليب، عبد الحليم حافظ ومنوعاته الغنائية والدرامية النادرة. السلام عليكم ورحمة الله. نحتفل هذه الأيام بذكرى رحيل الفنان عبد الحليم حافظ الذي رحل عن عالمنا في 30 من شهر مارس من عام 1977. صفيني مرة وجفيني مرة، صفيني مرة وجفيني مرة، ولا تنسانيش كده بالمرة. صفيني مرة وجفيني مرة. لم يكن صوته مجرد صوت مطرب عاطفي تحمل نبراته شجن الأيام وألم السنين، بل كان صوت الحب والمتحدث بلسان العاشقين منذ وقوفه أمام الميكروفون ليغني صفيني مرة لمحمد النوجي ولقاء لكمال الطويل، حتى وصل إلى دهشة رفاق الحائرين الذين يتساءلون من تكون حبيبته. كان يملك كود شفرة الأحاسيس، يفكها متى شاء، يقرأ رموزها في عيون كل المحبين، ويبعثها رسالة ليست فقط من تحت الماء، ولكن جواب يكتب في عز الليل أيضا. حبيبي الغالي، من بعد الأشواق بهديك كل سلامي وحنيني وغرامي. ونبدأ هذه الحلقة الخاصة من المنوعات الدرامية في ذكرى رحيل الفنان عبد الحليم حافظ بالاستماع إلى هذا البرنامج الخاص العندليب لا يغيب، الذي كتبه عبد الله أحمد عبد الله وأخرجه محمد المساح في نصف ساعة، مثله الفنان سمير حسني وأيضا الملحن الكبير الراحل محمد النوجي الذي جسد شخصيته الحقيقية بصوته في هذا البرنامج النادر الذي يؤرخ لحياة فنان قل أن يجود الزمان بمثل فنه، لأنه العندليب الذي لن يغيب عن ذاكرة ووجدان المستمعين. الحالم على قيثارة الغناء، مع من أطرب سمع الوجود وترك بصمة الخلود، مع الزهرة التي نشرت أريجها وشذاها وعطرت سماء النغم، مع العنبليب الأسمر الذي نعيش اليوم ذكراه. العندليب لا يغيب، برنامج خاص كتبه عبد الله احمد عبد الله. ضيف البرنامج الفنان الموسيقار محمد المومي. العندليب لا يغيب، اخراج محمد المساح. مين انا عايز اعرف مين انا؟ ليه انا عايز اعرف ليه انا؟ اختارت الدنيا المعاد واختاروا اسمي في الميلاد، اختارت الدنيا المعاد واختاروا اسمي في الميلاد. ده كان بايدي بدايتي ولا بايدي نهايتي، ده كان بايدي بدايتي ولا بإيدي نهايتي، ولا بإيدي نهايتي. مين أنا؟ اسمه عبد الحليم علي إسماعيل شبانة، ولد بقرية الحلوات مركز هيهيا بمحافظة الشرقية يوم 21 يونيو عام 1929، ورحلت أمه يوم مولده. وبعد أيام من رحيل الأم رحل الأب وهو في 30 من عمره، وهكذا عاش من يوم مولده يتيما. هو الابن الرابع، وأكبر أخوته هو الفنان إسماعيل شبانة الذي اعتزل الغناء بعد رحيل شقيقه عبد الحليم نجم هذا البرنامج. دخل عبد الحليم حافظ الكتاب لتحصيل مبادئ القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكريم، وحصل على الشهادة الابتدائية وهو في 11 من عمره، ثم التحق بعد ذلك بمعهد الموسيقى العربية. تخصص الطالب المبتدئ عبد الحليم في دراسة آلة الأبوة حتى غدا واحدا من أحسن عازفيها، كما التحق بالمعهد العالي للموسيقى المسرحية. وقد كان في دفعته يوم التخرج كل من زملائه كمال الطويل، أحمد فؤاد حسن، عبد العظيم عبد الحق، علي إسماعيل، وفيدة كامل. عمل عبد الحليم بعد تخرجه مدرسا للموسيقى في مدرسة للبنات بطنطا، ثم في الزقازيق، ثم في القاهرة، كما عمل عازفا للأبوة في فرقة موسيقى الإذاعة تحت قيادة الفنان محمد حسن الشجاعي. ولأن عبد الحليم كان يملك صوتا مبشرا، فقد تهيأت له فرصة الغناء حين التقى بصديقين هما المؤلف سمير محبوب والملحن محمد الموجي، فتلازموا تجمعهم الهواية والأمل في المستقبل. وكانت لهم في البداية أغنية نالت نجاحا كبيرا عندما تهيأت لها الظروف الطيبة. ضفيني مرة وجفيني مرة، ضفيني مرة وجفيني مرة، ولا تنسانيش كده بالمرة. ضفيني مرة وجفيني مرة. وشهدت شوارع حي العباسية بالقاهرة ليالي حتى الفجر جمعت بين الهواة الثلاثة عبد الحليم والموجي وسمير محبوب. إيه؟ وبعدين يا أساتذة خلاص احنا عقدنا على صفيني مرة وبس. جرى يا سمير؟ لا لا لا لا، بإذن الله أنا مجهز لك يا موعدني بكرة. ها تخلصها إمتى يا موجي؟ تخلص بإذن الله، بس المهم لازم نوسع دائرة انتشارها. الحمد لله اول غنوة عملناها عجبت الناس، عاوزين بقى نوصل صوتنا لابعد من العباسية ومن المنيل. عظيم جدا. شوفوا بقى، انا من رأيي عبد الحليم يقدم في الاذاعة علشان يشتغل مطرب، والميكروفون هو اللي هيقدمه للناس. في فرصة كويسة في اسكندرية. فرصة؟ فرصة دي يا موجي؟ المعلم صديق احمد متعهد الحفلات، عامل موسم صيفي بفرقة في اسكندرية يجنن. طب يرضى يشغلنا معاه؟ نكلمه نروح سوا. ايوه بس هنروح له فين؟ انا عارف فين، هو النهارده في مصر بياخد موسيقيين. يلا بينا نلحقه قبل ما يرجع اسكندريه. وانتوا يا ابني عندكم فرقه موسيقيه تشتغل معاكم؟ انا الملحن وانا اللي همسك العود. وانا المؤلف وحمسك الايقاع طبعا بعرف فيه. وانت يا سي عبد الحليم بتقلد مين؟ انا ما بقلدش حد، انا بغني حاجاتي انا. يعني بتغني اغاني عبد العزيز محمود ولا محمد انديل ولا محمد امين؟ لا لا لا، ولا حد من دول ولا من غيره. هو انتوا كلكم كده مولودين اساتذه؟ مش المغني اول ما بيطلع بيغني الاغاني المشهوره في السوق؟ بس احنا لينا سكه تانية. نعم اخويا سكه تانية، ان شاء الله تكون سكه السلام. يعني بقى غنوا لنا البتاع اللي سمعتوها لي دي. وجاهزين بغيرها اسمها يا موعدني بكره. طيب طيب، شفتوا عارفين البرنامج عندي مسحوم نمر كتير ورا بعضها، اطلعوا انتوا بقى في الانتراك تقولوا اللي هتقولوه. طيب الاتفاق هيكون ازاي؟ نعم اخويا اتفاق. اتفاق ايه يا ابني؟ يعني الاتعاب ولا مؤاخذه؟ وانتوا ماشيين اغمزكم بنص جنيه تفرقوه على بعض. نص جنيه لثلاثه فنانين؟ والله بقى ده الموجود ان كان عجبكم. انا قصدي اشجعكم وانتوا بختوكم. قلتوا ايه؟ موافقين يا معلم صديق نيجي من الليله دي؟ باذن الله تكونوا جاهزين تملوا الاستراحه على ما الناس تاخد سندوتشات ولا ولا ولا ولا. وقدم عبد الحليم حافظ في اول ليله يواجه فيها جمهورا كبيرا في الاسكندريه اغنيته صافيني مرة وفي ظل هذا الظرف التعس. لكن النتيجة صدمت الهواة الثلاثة، فقد رفض الجمهور سماع المطرب الناشئ في اغنية غير معروفة. هذا الرفض الظالم للجديد الذي يتلمس طريقه اثار عند الشبان الثلاثة غريزة التحدي. الناس بترفضني ليه؟ مش يسمعوا ده الاول؟ مش يشوفوا عندنا ايه وبعدين يحكموا؟ انا اقول لك ليه، لان احنا اللي قبلنا الاهانه، رضينا نغني في الاستراحه والناس قايمه قاعده رايحه جايه، علشان كده مفيش حد احترمنا. محمد ما هو ما كانش ممكن يا سي عبد الحليم نكون النمره الرئيسيه. ها ما تتريقش يا سمير، مسيرنا بكره هنبقى نمره رئيسيه. والعمل دلوقتي؟ العمل ما نتخلاش عن فننا، اذا كنا مقتنعين ان احنا عندنا جديد وعاوزين نوصله للناس يبقى لازم نصمم ان احنا ما نغنيش الا حاجتنا احنا، احنا وبس، وشويه شويه هنكسب الجمهور. ايوه مساله وقت. ما بيغنيش منك الا سياسه النفس الطويل بتاعتك دي. انا وانت يا موجي بنتعلم الصبر من عبد الحليم، ده عليه طول البال. عموما مسير الحظ يضرب. حظ؟ لا يا محمد لا، ما نعلقش امل كبير على الحظ، احنا لازم نتعلم اكتر ونجود اكتر، ولكل مجتهد نصيب. وفي استوديو التسجيلات بالاذاعة كان هذا اللقاء بين كمال الطويل وعبد الحليم حافظ. صابر وعمري ايامه تجري وناسي روحي اللي مرضيته وقاسيته سهدي وجروحي. صابر وعمري ايامه تجري وناسي روحي اللي مرضيته اللي قسيته سهدي وجروحي. شبابي الغالي ضيعته، انا جي في الهوى اسمع وأملي لما صورته في أجمل صورة كان رسيم. الله الله الله الله. ايه ده؟ انت بتقول اللحن ده كويس قوي يا عبد الحليم. اهو على قد ما بنعرف بس كمان. اسمع ما اقول لك، المطرب اللي بيغني الغنوة دي اتأخر اكتر من اللازم، هنستناه كمان 10 دقايق، لو ما جاش تسجلها انت. بس دي مش اصولي كمان. انقاذ موقف يا اخي، ودي انت لسه معتمد مطرب الجمعه دي، تبدا بيها. حاكم الاستاذ حافظ عبد الوهاب مراقب الموسيقى. انا هغني ولا هعزف اوبوا يا سيدي؟ اقدر استغنى عن الاوبوا في اللحن ده؟ تفتكر؟ ما افتكرش حاجه، انا الملحن المسؤول والوقت ضيق، ودي انت حافظ لانك معانا من اول بروفات. اتفضل خد ادي الكلام اهو. كان المطرب الجديد عبد الحليم حافظ مفاجأة أسعدت كل من كان في الاستوديو لحظة التسجيل. وكان الأستاذ حافظ عبد الوهاب أكثر سعادة بهذا الاكتشاف، وقرر أن يتبنى المطرب الصاعد ومنحه اسمه ليكون عبد الحليم حافظ بدلا من عبد الحليم شبانة. والذين انتبهوا إلى اللحن الجديد والمطرب الجديد من مستمع الراديو أعجبوا به أيضا، وسرعان ما منح عبد الحليم حافظ فرص الغناء في عدد من برامج الإذاعة الغنائية، ومع الملحنين الذين كانت لهم أركان في برامج الإذاعة يقدمون فيها الأصوات والألحان. ولكن الحظ وافى هؤلاء المجتهدين، الحظ الذي استبعده عبد الحليم حافظ ذات يوم. وفي عام 1952 قامت الثورة، وبعد عامين من قيامها كانت الإذاعة تقيم حفلات في حديقة الأندلس بالقاهرة في ذكرى قيامها، وقدم برنامج أضواء المدينة المطرب الجديد عبد الحليم حافظ في إطار جديد. عزفت معه فرقة جديدة ناجحة أنشأها زميل دراسته أحمد فؤاد حسن، هي الفرقة الماسية، وكان جمهور كبير يسمعه في الحفل وفي البيوت. وغنى ألحان عبد الوهاب والصنباطي ومحمد الموجي وكامل الطويل ورؤوف ذهني وحلمي بكر وابراهيم رجب وعبد الحميد توفيق زكي وبليغ حمدي وعلي اسماعيل ومحمود الشريف ومنير مراد وفؤاد حلمي وعلي فراج ومحمود كامل وحسين جنيد وعبد الرؤوف عيسى وعطية شرارة. يا مالكا قلبي يا أسير حبي يا مالك قلبي يا أسير حبي. النهر ظمآن لثغرك العذب، النهر ظمآن لثغرك العذب. الله الله يا عبد الحليم، هايل هايل. الا قول لي يا عبد الحليم يا اخويا، هو انت من انصار تعدد الزوجات ولا ايه؟ انا يا اختي؟ ها؟ ليه؟ وازاي؟ يعني الجرايد دي كلها كدابه كل جريدة او مجلة بتأكد انك هتتجوز فلانة وفلانة وفلانة. وكل جريدة او مجلة بتجوزني واحدة غير التانية. طب والحقيقة فين يا عبد الحليم؟ علي يا حبيبتي، انتي اختي وامي وكل حاجة لي في الدنيا. يا حبيبي لو صدقت الصحف دي كلها يكون اخوك عبد الحليم متجوز نص او ربع ستات البلد. طيب ومين بقى في دول كلهم هتكون صاحبة النصيب لاشهر مطرب في العالم العربي؟ عارفة لو اراد ربنا هتكون اللي بالي بالي. يا حياتي اللي على فكرة يا عبد الحليم، هي اخبارها ايه؟ باذن الله هنروح قريب انا وانتي واخويا اسماعيل عشان نخطب. صحيح يا عبد الحليم، امتى يا حبيبي؟ امتى نفرح بيك بقى؟ نفسي ومن عيني اشوفك مستقر كده وتلاقي صدر حنين ترتاح في حنانه. انت اغلى صدر حنين عليا، انت اللي شلت همي وانا صغير وعذبتك معايا في امراضي ومشاكلي لحد النهارده. ما تقولش كده يا عبد الحليم، انت هتفضل اخويا الصغير حبيبي لحد ما اشيل ولادك. ولادي مره واحده؟ طبعا. يا ستي يسمع منك ربنا. استمر التصاعد في الخط البياني لنجاح عبد الحليم، ويتوالى نجاحه السينمائي ونجاحه في الحفلات العامة والخاصة، وأصبح شريكا للموسيقار عبد الوهاب في شركة إنتاجه الفني. وخلال ذلك ركب عبد الحليم الكفاح السياسي الوطني لبلده بأغنيات وطنية قدمها في المناسبات الوطنية. وصباحك يا سينا رسيت الهراسينا، صباحك يا سينا رسيت الهراسينا، تعالي حضننا الباقي كلنا بخينا يا سينا يا سينا. صباحك يا سينا رسيت الهراسينا، مالك يا عبد الحليم؟ عبد الحليم انت بتعيط يا اخويا؟ خلاص خلاص علي، امالي كلها تهدد. ليه يا اخويا بعد الشر؟ الله مالك منهار خالص كده ليه؟ سلامتك يا حبيبي، قول لي في ايه؟ اخوكي ملوش بختي علي. في ايه؟ الانسان الوحيدة اللي كنت معلق املي كله عليها. مالها يا عبد الحليم؟ رجعت في كلامها؟ يا ريت يا ريت. امال ايه يا حبيبي بس؟ قول في ايه؟ خبطتني. تعيش انتي. ماتت؟ مش معقول. ايوه المرض العين حرمني منها. هي كانت مريضة؟ انت ما قلتليش ابدا يا عبد الحليم. حبيتش ازعجك وازود همك، كان عندي امل ان ربنا يشفيها ونكمل مشروع جوازنا. لا اله الا الله. معلش شد حيلك يا عبد الحليم، مش قادرة اقولك ربنا يعوضك بغيرها عشان عارفة انها كانت حبك الوحيد. دي كانت بالنسبة لي الحب كله الامل كله. سبحانك يا رب، الفنان اللي بيدي السعادة لكل الناس يتحرم هو من السعادة. قدر غريب، مرض بيصيب واحد في المليون يكون من نصيب الانسان اللي حبيتها انا. ليه ليه يظهر عليها ان اخوك اتولد محروم وعاش محروم وحيموت محروم؟ بعد الشر عليك يا عبد الحليم، ما تقولش كده يا حبيبي. ربنا يطول عمرك ويسعدك يا رب. السعاده لا، عمري ما احس بيها لاني مش حلاقي ابدا الانسان اللي ممكن تملى مكانها في قلبي. موعود مع العذاب موعود يا قلبي. ليلة الثالث من ديسمبر سنة 1976 كانت آخر ليلة التقى فيها العندليب الأسمر بجمهوره. كانت على مسرح سينما ريفولي، وليلتها غنى عبد الحليم حافظ 7 أغاني، واستمر الغناء حتى 6 صباحا. من راح الشوق من قلبه، والرقة والحنية، من راح الشوق من قلبه، والرقة والحنية، اللي حيبقى منا بحب لو يعرف يبقى عليك. شوف من قلبي والرقة والحنية، لو يعرف يبكي علي. وعاوده المرض العين، مرض البلهارسيا الذي استمر معه منذ كان يسبح في ترعة قريته مع أولاد طفولته. اتصلوا بالأستاذ عبد الوهاب وقولوا له يجهز كل حاجة لحفلة شم النسيم. غنوة من غير ليه هتنزل في معدة. وقولوا لفؤاد يحفظ الفرقة وقولهم يتدربوا كتير، والدعاية والأفيشات لازم تنزل الشوارع علشان من غير ليه مفيش وقت والمعاد قرب. وبعد أكثر من رحلة علاج في الخارج، في مساء الأربعاء في 30 مارس، قطعت إذاعة لندن العربية إرسالها وأذاعت نبأ وفاة عبد الحليم حافظ. بعد 17 دقيقة من البيان الرسمي لمستشفى كينجز كولج الذي كان يعالج فيه في الغرفة رقم 2438، ودفن في مقبرة خاصة كان قد اشترى أرضها قبل 17 عاما في حي البساتين بالقاهرة. وهكذا كانت رحلة العندليب الذي لا يغيب من المهد إلى المجد إلى اللحد. وبقي لنا فنه وصوته داعيا للحب وللسلام وللصفاء. وداعا دنيا للهنا، وداعا يا حب يا أحلام، دع عمري جرحي أنا. عشنا معا نصف ساعة في ذكرى عبد الحليم حافظ. أنا من تراب والإرادة هي سرك في تنور بحكمتك وبرحمتك تهدي يا رب يا رب يا يا يا رب سبحانك. كتب البرنامج عبد الله احمد عبد الله. اي دمعة حزن لا لا لا لا. قام بدور عبد الحليم سمير حسني. اي جرح في قلبي لا لا لا لا. ضيف البرنامج الموسيقار محمد الموري. اي لحظة كبيرة لا لا لا لا لا. الهندسة الصوتية محسن وديع، محسن عبده ومحمد صقر. العندليب لا يغيب، اخراج محمد المساح. قلبي دق دق دق قلت مين، قلبي دق دق قلبي افتح دق تمام قلت دول قلبي دق. كنت حبيبي ساعدني كي ارحل عنك، او كنت طبيبي ساعدني كي اشفى منك. اعزائي الساهرين مع المنوعات الدرامية النادرة في ذكرى رحيل العندليب عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ. نجلاء فتحي. ننسى احضانهم لا في الامر ولا في النوم. مسلسل أرجوك لا تفهمني بسرعة هو المسلسل الأول والأخير الذي اشترك فيه عبد الحليم حافظ بالتمثيل مع عادل إمام ونجلاء فتحي وعماد حمدي، تأليف الكاتب الكبير الراحل محمود عوض، وأخرجه محمد علوان في عام 1973. غنى عبد الحليم في المسلسل 4 أغنيات هي ماشي في طريق وبحلم بيوم من ألحان بريق حمدي، ومين أنا ألحان محمد الموجي، أما الأغنية الرابعة فيسكتش الطلبة من ألحان منير مراد. أحمد أقول لك إيه، عايز في حاجة كده. إيه عايز إيه؟ بليز سلك لي أوام إرشيد. سوري I haven't، يا حسرة منين؟ فتش دور دور فتش ما كانش يتعز يا اخويا كان من عينيا. الطريق مستمعينا ان مدة غناء عادل امام في الاغنية تجاوز 4 دقائق وحليم 20 ثانية فقط، وكلمات الاغاني 4 للشاعر الكبير محمد حمزة. وتدور الأحداث حول سامي أو عبد الحليم حافظ وصديقه صلاح أو عادل إمام زملاء في الجامعة يتخرجان، ويبحث سامي عن فرصة في عمل شريفة. وجاءته الفرصة ولكن عن طريق الأمن الذي عرض عليه العمل لينقل أخبار زملائه إليهم، ولكنه يرفض ذلك وأغلقت في وجهه الأبواب. فراح يغني بحلم بيوم، بحلم أحلم أحلم وياريت ياريت أحلامي بتبقى حقيقة، ياريت ياريت تتحقق كل دقيقة، ياريت ياريت أحلامي بتبقى حقيقة، ياريت ياريت تتحقق كل دقيقة. أحلم بيوم أشوف الشفايف بتتكلم كلام فيها، أحلم بيوم أشوف انت اسمع الرفوش الجراح بالقلب، أحلم بيوم أشوف الشفايف بتتكلم كلام فيها، أحلم بيوم أشوف انت اسمع الرفوش الجراح يوم أشوف الدروب ما فيهاش دموع أحزان، أحلم بيوم أشوف بكرة بذرة بأحلم واشوف الحيارة في طريق الامل ماشيين، واشوف اللي هاجر اشوف اللي هاجر راجع هنا راجع هنا لمكان، واشوف اللي يائس أشوف الياس جف الدموع أحزان، أحلم بيوم أشوف الدنيا نور على كل البشر، أشوف سما ما يغيبش يوم عنها أمر عنها أمر أمر. أنا ليه حكيت لك حياتي كلها؟ مش عارف. صحيح، ليه؟ جايز لانك شايفة ان ده يمكن يهمني. لا، انت متصور ان ده يهمك، لكن لا، دي حياتي انا، مشكلتي انا. انت مبسوط معايا ادي كل الحكاية. تبتقول ايه؟ ايه الكلام اللي ملوش لازمة ده؟ لان ده صحيح يا سامي، ده مش معناه ان انا ست وحشة، مع اني ساعات بشوف نفسي كده. سامي انت شايف ايه؟ انا شايف كل الناس كويسين. يمكن على مو انت مش اول واحد انا حبيت اعدي الحدود معايا. طب اشمعنى اخترتين انا المرة دي؟ انا؟ انا ما اخترتكش، الظروف اللي اختارتنا لبعض. سامي، ايه رايك تيجي نعيش سوا؟ ما افتكرش. ليه؟ مش عارف، اصل عشت في الشقه اللي انا فيها دلوقتي كتير وليها فيها ذكريات وبحبها وعندي شله بفتكرها بس ده مش كل حاجه. انا اصلي بحب اكون حر ولوحدي وفي بيتي. قصدي سامي، انت ما بتقولش السبب الحقيقي. تمام. لكن اصل كمان كلامك ده مش معقول. ليه مش معقول؟ ليه ما تجربش؟ يمكن هنا تشتغل احسن. ها سامي، هتجرب؟ لا طبعا. ليه؟ ما انت عايزه كده لانك مش هتخسري حاجه. طب وانت هتخسر ايه ان شاء الله؟ نعم. لا حبيبي ولا حاجه. قال انت رايح فين؟ مروح. ثاني يا حبيبي، قولي يا حبيبي، انت مش محتاج سلفه؟ سلفه بمناسبه ايه؟ لا ابدا ولا حاجه، مفيش مناسبه. انا يعني قلت يمكن. لا لا لا لا لا، دي ما فيهاش يمكن. انا ماضي عقد مع احمد على ثمن المسرحيه، وفلوسي من شغلي بالنسبه لي هي كل حاجه. انا مع سامي، لازم نعمل حاجه جديده خالص الناس تحس بيها بصحيح. سيبك من سامي، اصل لو سمعنا كلامه يبقى مش هنعمل حاجه. هو راح فين؟ انت فين يا عصام؟ انا هنا اهو. ايه بتقرا ايه؟ جواب رامي. امال هيكون ايه؟ طب وريني. الله الله، ايه وناوي تبعت لها لليلى؟ طبعا. هتبعت لها بوسة؟ دي طالبة منك انك تبعت لها بوسة مستعجلة في الجواب الجاي. ازاي؟ اذا كان الجواب نفسه ساعات ما بيوصلش، واذا وصل هيسرقوا منه البوسة، يبقى ازاي؟ انما قول لي، ايه اخر اخبار حبك ايه؟ حبي؟ ما انت قريت الجواب اهو يا اخوي، وفي اخر اخبار حبي؟ يطلع من دول لئيم. على العموم والله يا ابو الصوم انا فخور بيك، مش لازم تقول حاجة او تعترف بحاجة. إيه انا عارف مين هي، لكن توعدني انك هتبقى تحكي لي كل حاجة عن حكاية البطاطس دي. ها حكاية ايه؟ حكاية الحب الكبير. نادية، احمد، هو فعلا في حكاية، انما مش حب كبير ولا حاجة. غريبة، انا كنت عارف ان ده هيحصل من اول يوم، من اول نظرة. وعرفت ازاي يا استاذ مصطفى؟ طبعا اصلك ما تعرفش نادية صبري، لكن اللي يعرفها كان يحس انها ايه. مش عارف. لا صحيح، انا عايز اعرف ايه حكايه نادية صبري بالظبط. لا يا عم، كله الا كده. ايه يا احمد، انا بتكلم بجد يا استاذ مصطفى، انا عايز اعرف. اقول له ايه بس؟ مسكين يا سامي، اللهم اجعله خير. ماشي الطريق من كم سنه، ماشي الطريق غدا نلتقي مع عبد الحليم حافظ، نجلاء فتحي، عادل إمام، عماد حمدي، بالاشتراك مع مجد الخطيب. وقصة محمود عوض. أرجوك لا تفهمني بسرعة. مع تحية محمد عنوان. سألت عقلي بأسرة وقال لا لن تراها لن تراها، وقال قلبي أراها ولن أحب سواها لن أحب سواها لن أحب سواها. ما أنت قلب كلي، أأنت لعنة ربي، أأنت نقمة ربي. أعزائي السائرين معنا وموجات البرنامج العام في ذكرى رحيل العندليب، كان الصعود الاجتماعي من الطبقة الفقيرة للطبقة الثرية هو الموضوع المفضل لأفلام عبد الحليم حافظ. إنها قصة حياته الحقيقية التي كرر أداءها في أفلامه المرة بعد الأخرى، حيث أدرك بذكائه أن هذه التيمة أو الفكرة تداعب أحلام الطبقة الوسطى العريضة والتي حلم أفرادها بالرقي الاجتماعي. من ذلك قصة فيلمه حكاية حب. التي تم تحويلها إلى عمل إذاعي نادر. أدعوكم الآن للاستماع إلى جزء منه في ذكرى العندليب، وقد صاغه إذاعيا الصحفي الراحل عصام بصيرة، وأخرجه عبد دياب، ومثله مريم فخر الدين وأشرف عبد الغفور، ورواه عبد الحليم حافظ. من النهاردة هنعيش سوا مع فيلم لعبت الدور الأول فيه، والواقع من الفيلم اللي هقدمه لكم ده هتسمعوه النهاردة بشكل جديد، بشكل جديد خالص من ناحية الحوار والتمثيل والممثلين. يعني اتحولت الصورة السينمائية اللي كانت موجودة فيه إلى كلمة إذاعية. الفيلم هو فيلم حكاية حب، مثلته معايا السيدة مريم فخر الدين، والمرحومة فردوس محمد، والمرحومة عبد السلام النابلسي. وحوادث القصة دي بتحصل في مدينة الإسكندرية. تعالوا معايا دلوقتي نعيش مع حكاية حب. أحمد ما جاش يا سمير؟ لا ما جاش. يا ترى إيه اللي أخره؟ دي مش عوايده أبدا. يا ماما هو كل ما أحمد يتأخر شوية تزعلي روحك بالشكل ده. يا ابني هو إحنا لنا مين غير أحمد؟ هو أبي أحمد صغير يا ماما، ده راجل ماله هدوم. السكة ملهاش أمان يا سمير. زمانه جاي، ربنا يجيبه بالسلامة. يلا يا ماما بقى نتغدى. نتغدى؟ نتغدى إزاي من غير ما أخوك أحمد يجي؟ أنا جعت. اصبر شوية يا سمير، اصبر عشان نفتح نفس بعض. شوف مين يا سمير. حاضر يا ست ماما. يا رب يكون هو بقى لحسن عرفت اموت من الجوع. يا اهلا ادخل يا استاذ. حد يعمل كده برضو؟ الله مالك يا سمير، مالك يا ابو سمرة؟ ابو سمرة ايه يا استاذ؟ مساء الخير يا ماما. مساء النور يا ابني، اتأخرت كده ليه؟ انشغلنا عليك. معلش يا ماما، اصل كنت مشغولة انا ورفعت في لحن جديد. يا ابني كفاية عليك التدريس في المدرسة، انت بتتعب نفسك كده يا حبيبي، صحتك يا ابني. يا ماما ما تخافيش عليا، ربنا كبير. ربنا يديك الصحة يا ابني. يا اخوانا حموت من الجوع. يلا يا حبيبي ناكل، اسبقني على المطبخ يا ابو سمرة. لا انت يا اخويا اخصائي في المطبخ وتحضير الاكل. وانت هتعمل ايه؟ انا اكل واذاكر وبس. انا موافق على تقسيم الاختصاصات دي ومستعد اخدمك يا سيدي، بس المهم تذاكر وتنجح. المهم دلوقتي الاكل. ربنا يديكم الصحة يا اولاد. انت ما بتاكلش ليه يا احمد؟ ازاي يا ماما انا باكل اهو. انت فاهم يا احمد عشان ما بشوفش بعينيا مش هعرف انت بتعمل ايه. ازاي بقى يا ماما؟ انا بشوفك بقلبي يا احمد وحاسه باللي بيجرالك يا ابني. قولي يا احمد قولي على اللي مضايقك وتعبك. مفيش يا ماما مفيش روحك. قوم افتح يا سمير قوم. وده وقته احنا لحقنا ناكل ونستريح. انت دايما تشرفنا كده وقت الغدا. تعالى يا رفعت حماتك بتحبك. انا ما عنديش حما. طب تعالى كل يا رفعت. وده وقته اكل ايه وكلام فارغ ايه؟ يا رفعت يا ابني حرام عليك تقول على النعمه كده. النعمه يا طنط انا جايبها معايا النعمه الحقيقيه في جيبي. احمد ما يصحش ياكل الاكل ده ما يصحش يقعد القعده دي. في كنز كنز هبط عليه. اسمع يا استاذ احمد من النهارده انا مدير اعمال. ايه الحكايه بس يا رفعت؟ انت يا استاذ تسكت خالص خالص. انت ما تتكلمش خالص. انت كل كلمه تقولها لازم يندفع عليها فلوس. تتكلم بحساب تتصرف بحساب. شو وقتني يا رفعت ايه اللي حصل يا ابني؟ يا طنط حدث قنبله فجرتها في هذا البيت. ايه هو مش عايز يتكلم ليه يا ماما؟ ايه الحكايه يا رفعت؟ ما تقولي يا اخي وتخلصها. اقنعتها خلاص. هي مين؟ عيشه هانم. انا مش فاهم حاجه ابدا. بكره تفهم بكره تعي بكره تقدر اللي بعمله فيك. طيب اقنعتها بايه؟ اقنعتها بانك تغني في الحفله اللي عاملاها في القصر بتاعها. انت عارف معنى ده ايه؟ لا مش عارف. مجد انتصار. اصبحت اشهر مطرب في مصر. تتغنى باسمك الصحف والمجلات وتنقل وكالات الانباء اخبار سموك. للدرجه دي؟ امال يا استاذ كل الناس المحترمه من رجال الفكر والادب والفن والصحافه هيكونوا في الحفله دي. بس انا لسه مخلصتش اللحن يا رفعت. يخلص يا استاذ يخلص ينتهي في سرعه البرق. الليله دي لازم يخلص. فاهم يخلص يعني ايه؟ يبقى لازم نسهر ليل ونهار علشان يخلص. تقول صحتك يا ابني انت صحتك ضعيفه ما تستحملش التعب ده كله. مش مهم يا ماما انت ضحيتي بكل حاجه علشاني. انا حاوهب مستقبلي وشبابي علشانك انت وسمير. اسمع يا طنط اوعى تخافي ما دام احمد معايا مش هيجراله حاجه. او حلوه دي. او اخص اخص. لا لا لا لا لا ارجوك لا. طب يضحك معاك يا استاذ رفعت. ربنا يديكم الصحه ويوفقكم يا اولاد. انا ما عنديش شك ان عيشه هانم زاده ست ليها جمايل علينا وصاحبه فضل. انما انا مش مطمن لمروحه الحفله دي ابدا. يا خالي انا وعدتها اني جايه ومش معقول ما اروحش. تقدري تعتذري. ازاي بس يا خالي تقول عليا ايه بس؟ مساء الخير يا بابا. مساء الخير يا ناديه. اهلا يا شريف. ايه مالكوا كده؟ ناديه يا سيدي عايزه تروح حفله عيشه هانم وانا شايف انها. ارجوك يا خالي توافق. اشمعنى الحفله دي بالذات؟ عيشه هانم بتقول ان في الحفله في نغمه شرقي وانت عارف اني بموت في المغنى الشرقي. انا من رايي يا بابا تخليها تروح. ازاي بس يا شريف الكلام ده؟ انا هروح معاها كده. خلاص اذا كنت هتروح معاها يبقى مفيش مانع. روح يا ستي بس على شرط مفيش تاخير. حاضر يا خالي. اهلا ناديه. اهلا بيك. امال فين عيشه هانم؟ هي عيشه هانم. اهلا اهلا. ازيك يا ناديه هانم؟ مساء الخير يا عيشه هانم. ازاي صحتك؟ الحمد لله. طبعا انا عارفه ايه اللي خلاكي تيجي الحفله دي. ايه بقى؟ المغنى العربي. فعلا انا بحب المغنى الشرقي قوي. هقدم لك صوت هايل من اللي قلبك يحبه. ميرسي قوي يا عيشه هانم. ارجو انه يعجبك. سيداتي عمتاتي هانم. كويس خلاص خلاص. بكل فخر اقدم لكم الصوت الساحر لنسعد به جميعا. اقدم لكم الصوت المسكر خريج معهد الموسيقى العربيه المصري الفنان الاستاذ احمد. Ooh, mm-hmm. ليه بتلوموني ليه بتلوموني ليه بتلوموني ليه لو شفتم عينيك حلوين قد ايه لو شفتم عينيك حلوين قد ايه شغالي وصوت الليالي انا جدع. ايه ده ايه ده ايه ده اخشيش اخشيش عيب عيب هو حد لامك يا ابني عيب عيب عيب خلاص خلاص سكت ليه يا استاذ ها غني غني لما تحترم الفن ابقى غني احمد احمد عاوز حاجه رايح على فين خارج من هنا رايح فين يا مجنون رايح يرمي نفسه في البحر الأستاذ أحمد مساء الخير مساء النور يا فندم تسمح لي أعتذر لك على اللي حصل في الحفلة تعتذري لي ليه لك علاقة باللي حصل لا لكن أنا كنت من المعزومين في الحفلة وسمعت حتى من الأغنية اللي كنت بتغنيها معلش حصل خير أنت كده أنت متضايق يا هانم دي كانت الفرصة الوحيدة بتاعتي اللي كنت عاوز أفرح بيها والدتي إنما راحت مني إن شاء الله هتفرح منك وقول لها كده متشكر قوي يا فندم تقدر تقول لوالدتك إن في واحدة بتقول إنك هتبقى مطرب مشهور حضرتك متفائلة قوي يا ست هانم ده الواقع يا أستاذ أحمد ده كلام بتجبري بيه خاطر وتواسيني عشان اللي حصل يا نادية يا أنسة نادية أبدا يا أستاذ أحمد انت تستحق كل خير انت صوتك رائع وممتاز ربنا يخليك يا هاني الاغنية اللي كنت بتغنيها حلوة قوي هي بتقول ايه بتلوموني ليه لو شفتم عيني حلوين قد ايه يا سلام بتلوموني ليه لو شفتم عيني حلوين قد ايه بتلوموني ليه بتلوموني ليه بتلوموني ليه بتلوموني ليه لو شفتم عينيك حلوين قد ايه لو شفتم عينيك حلوين قد ايه مسحول انشغالي وسوق الليالي مش كتير عليه ليه بتلوموني الحرير على الخدود بيحك ويرجع ناديه ناديه خالي. ايوه تعالي هنا يا ناديه. ايوه يا خالي. ايه اللي انت عملتيه ده؟ انت ان النهارده مش هتخرج من البيت مفهوم؟ انا عملت ايه بس يا خالي؟ عايزه تعرفي عملتي ايه؟ لو سمحت. شريف شريف. ايوه يا بابا. تعالى يا سيدي احكي لناديه ايه اللي عملته. انا فجاه لقيتها خرجت بسرعه لوحدها من الحفله، استنيت شويه افتكرت انها راجعه تاني، ما رجعتش، رحت وراها اشوف هي فين، ما لقيتش العربيه، خدت تاكسي على البيت ما لقيتهاش جت. كنت فين في الفتره دي يا ناديه؟ ابدا يا خالي، كنت بتمشى بالعربيه على الكورنيش. شوفي يا ناديه بنتي، انا راجل دكتور ومعروف وما احبش حد يتكلم عن بنت اختي في المرشه. يا خالي ما حصلش حاجه. مهما كان اللي حصل ارجو انه ما يتكررش تاني. المرحومه مامتك موصياني عليكي، وعلشان كده مش عايز تعملي حاجه تزعلها، مفهوم؟ بعد لقاء احمد بنادي على شط البحر، وبعد خروجه يائس من الحفله اللي قامتها عيشه هانم، ما بقاش مصدق اللي حصل. اعتقد انه بيحلم، ومشي سرحان سرحان تايه، لكن فرحان سعيد، ولذلك قعد يقنع روحه ان اللي حصل ده مش حلم، ده حقيقه. وفضل يفكر في ناديه وكل اللي حصل له مع ناديه، الكلام اللي دار بينه وبينها. طب يا ترى ناديه بتفكر فيها صحيح زي ما انا بفكر فيها؟ ها وبعدين يا سيدي حصل ايه؟ ما نمتش طول الليل وفضلت افكر في كل اللي حصل، كلامها صورتها. كده لو كنت شفتها يا رفعت. يعني عينك ما غفلتش ابدا ابدا. الله مالك يا رفعت، ايه اللي حصل يعني؟ يعني ده الحب يا بيه. الحب؟ ايوه، لكن وبعدين؟ عليك انك تتصل بيها وتصارحها بحبك. اصارحها بحبي؟ وده معقول يا رفعت؟ مش معقول. ليه؟ مش حضرتك ما نمتش وفضلت تفكر فيها؟ ايوه. تبقى بتحبها، تبقى تصارحها على طول بالحب، وطوالي حضرتك هتنام وتشبع نوم. يا رفعت انا فين وهي فين؟ انا كفايه عليا اشوفها من بعيد لبعيد. الحب مالوش حدود، ما فيهوش انا فين وانت فين. الحب ما يعرفش الفقر ولا الغنى، الحب بيزيل الفوارق يا استاذ. ده كلام انشا يا استاذ. اقسم لك انا حديك مفتاح الحب من النجمه خالص، ندور عليها في بلاجات الاسكندريه، واول ما نلاقيها تروح كابس عليها ونصارحها بالحب. يا ترى ده ممكن يحصل؟ مش عارف، انا محتار. مالك يا نادي؟ اول مره اشوفك سرحانه بالشكل ده. ابدا، بس يمكن تعبانه شويه يا زينات. ايه وانا مش عارفاكي لما بتتعبي بيحصل لك ايه؟ انت دايما تدققي على كل حاجه، في حاجه مش طبيعيه. ايه هي يا نادي؟ ها وحياتك حد التعب، بس ما تحلفيش بحياتي. امال انت فاهمه ايه؟ اللي واخد عقلك يتهنبه. والله يا زينات انا مش عارفه حاجه. بقى ده كلام وحياتك؟ انا زي ما اكون بفكر في حاجه، لكن ايه هي مش عارفه. زي ما بتكوني يعني. ايه يا نادي؟ مش بقولك بتخبي عليا؟ مش عارفه يا زينات، ما هو ده اللي مجنني. بقى كده الموضوع. خالي. مساء الخير يا ناديه. مساء النور يا خالي. ازيك يا زينات؟ وزي بابا؟ كويس يا انكل. ازاي حالك دلوقتي يا ناديه؟ الحمد لله. اوعي تكوني واخده على خاطرك مني يا ناديه. لا ابدا يا خالي. انت عارفه يا ناديه ان احنا جايين نقضي كام يوم في اسكندريه نتفسح، مش عايزين اشكالات. انت عارفه كلام الناس. انا متاسفه يا خالي، انا غلطت فعلا، ما كانش صح اعمل كده. يا ابني يا ابني، انت مش عاجبني اليومين دول، ما بتاكلش زي الاول. فين ضحكتك الصافيه بتاعت زمان؟ دلوقتي بتقفل على نفسك الاوضه لوحدك. صحيح انا ما بشوفش، لكن حاسه بقلبي. بتفكر في ايه يا ابني؟ ابدا يا ماما، ما فيش حاجه، انا كويس. وكمان سمير اخوك بيقول انك اليومين دول مشغول البال وبتفكر كتير. لا لا ابدا يا ماما، هفكر في ايه يعني؟ ده بيقول انك ما بتساعدهوش في المذاكره زي زمان. يا ماما انا ما فيش حاجه تشغلني عنكم. ربنا يديك الصحه يا ابني، بس لو اعرف ايه اللي شغلك. وحياتك يا ماما ما فيش حاجه شغلاني غير مستقبلي ومستقبل سمير. ربنا يوفقكم يا ابني وينولك اللي في بالك. انا عندي امل كبير ان ربنا هيوفقك وهتبقى كويس. برضو هي كانت متفائله زيك يا ماما. مين دي؟ واحده قابلتها بعد الحفله اياها وادتني امل كبير. واحده ايه يا ابني؟ وقالت لي رساله بلغها لك. هي ايه؟ قالت لي بلغك ان احمد ابنك هيكون له مستقبل كبير في الطرب، وان جمهوره هيبقى بالميات والالوف. مين الواحده دي يا ترى؟ انسانه عظيمه، انسانه كلها رقه واحساس وجمال واخلاق وزوج. وهي اللي شغلاك يا بنايا؟ انا مفيش حاجه تشغلني في الدنيا غيرك انت وغير سمير ومستقبلي يا ماما. ما تفكرش كتير يا حبيبي وسيب الملك للمالك، ده ربنا مفيش اكرم منه. اتحرك اتحرك اتلحلح، ملك واقف زي السنافور. الله، اروح فين بس يا رفعت؟ ركز نظرك عليها، دور عليها كويس، لازم نلاقيها. رفعت هي هي يا ولد، اما قضيتني ايه؟ اهي هي. ايه هي؟ مين هي؟ فين؟ هناك اهي اللي قاعده لوحدها. هي دي؟ تبارك الخلاق فيما خلق، ده انت وقعت وانت واقف. طب يلا يلا يلا يلا. على فين؟ عليها. اعمل ايه؟ يلا روح لها، ما تفوتش الفرصة، هم رجليا ورمت في البحث عليها. يلا حولها ايه بس يا رفع؟ يا دي المصيبة. لا لا خلاص خلاص، انا كفاية عليا شفتها. يا سيدي اتحرك، ابوس ايدك ابوس رجلك، اتحرك اعمل معروف روح. يستحيل، حولها ايه بس؟ طب مش تقول كده، اسألني من الصبح يا اخي وانا اقولك. اسأل اهل العلم والخبرة. شوف يا سيدي، ايوه رجليك هتوديك لغاية هناك طبعا. ايه رحت هناك؟ وصلت هناك؟ ايوه. بقيت وجها لوجه قدامها؟ وبعدين ابتسامة حلوة، انحناءة بسيطة. هلو، فاكرة لما تقابلنا على الكورنيش؟ ايوه فاكرة. طيب وبعدين؟ وبعدين في شبه وشوشة كده من ليلتها، عينيا ما شافتش النوم، كنت بحلم بيكي، وتروح ماسك ايدها في الحال، وعلى طول تروح عازمة على سنة من عشرة لوحدة. انت بتقول ايه؟ يا سيدي اعمل معروف، ما تضيعش وقت، ابوس ايدك. طيب امر الله. اتحرك يلا. الله، مين؟ صباح الخير. صباح الخير. ايه الصدف دي؟ دي صدفة سعيدة قوي. انا مش عارف، انا مش عارف اشكرك ازاي على ليلة الحفلة. لا ابدا، اتفضل اقعد. ازاي يا ماما؟ واخوك هو اسمه ايه؟ سمير. الله، اسم حلو قوي. ده بس من ذوقك يا فندم. ها اخبارك ايه؟ بعمل اغنية جديدة. ممكن تسمعها لي؟ انت عارف انا معجبة باغانيك قوي. انا لسه ما كتبتهاش، بس معانيها كلها في ذهني. يا خسارة. طيب ممكن يعني اسمعها لك بكرة الصبح؟ قوي، انا كل يوم هنا علشان الكابينة بتاعتنا اهي ورانا على طول. طيب يا فندم عن اذنك، انا متشكر متشكر جدا، مع السلامة. مطعم عملت ايه؟ ولا حاجة. يعني ايه؟ قضيت معاها وقت لطيف. قلت لها اللي في قلبك؟ لا ما بسيتهاش لواعد غرامك؟ لا لا ما حصلش. ما مسكتش ايديها في حنان ورقة؟ لا طبعا. ما وصفتش عينيها اللي سحرك؟ لا. ما قلتلهاش على السهر والشجن والدموع والألم اللي انت فيه من ساعة ما شفتها؟ برضو لا. اخلق روحي اموت نفسي، ألقي بجسمي في البحر ليأكله السمك والحيتان؟ يا للحسرة يا للوكسة. لا يا رفعت لا، أنا أول ما بصيت في عينيها نسيت كل اللي قلتهولي، ما لقيتش حاجه اقولها. انت اصلك ما تعرفش ناديه، ناديه دي مش زي اي واحده. يا شريف انا تعبان وما اقدرش اسهر النهارده. انا بقالي اسبوعين كل ما اطلب منك تروحي معايا نادي الكلاب في الفضي. معلش يا شريف، وقت تاني ان شاء الله. لا دي حاله مش ولا بد، عن اذنك. انا خلصت يا رفعت. يلا يا استاذ روح سمعها لها زي ما اتفقت معاها. بس ربنا يوفقني واقدر اكلمها. كمان دي فيها حاجة، ارحمني بقى يا اخي. اتفضل روح، مع السلامة. في فين بتسأل لنا؟ يمكن غيرت المكان بتاعها. مش موجودة خالص تحت الشماسي. الله، طب وبعدين؟ هي مش قالت لك ان الكابينة بتاعتها هنا؟ ايوه. خلاص اسأل عليها في الكابينة بتاعتها. لا لا لا، مش معقول يا رفعت. ارحمني اعمل معروف، ما تخافش انا معاك. يلا. بتخبط على مين يا استاذ؟ الست اللي ساكنة هنا. لا يا استاذ، بسافرت على مصر النهاردة الصبح بدري. وللأسف هو ما يعرفش مكانها في مصر ولا عنوانها ولا يعرف حاجة تدله عليها. يا ترى احمد حفظ الامل. انت يا استاذ السبب، انت سبب الكارثه اللي واعي فيها دلوقتي. خلاص بقى يا رفعت، ما تحسرنيش، كفاية اللي انا فيه. تستاهل، لانك خايف. انا مش عارف اعمل ايه، نفسي اشوفها، نفسي اكلمها. بس بس بس، قطعت قلبي. انا مش عارف، حظي سيء كده ليه. ايه ده؟ ايه يا احمد مالك؟ لا لا لا لا ابدا، مفيش حاجه. امال حاطط ايدك على قلبك ليه وبتتوجع كده ليه؟ لا ابدا، مش عارف قلبي بيدق كده ليه. يا مسكين، هذه دقات الحب. اسمع، انت الفت الاغنيه خلاص؟ انا مخلصها يا رفعت. بس هي فين ناديه دلوقتي؟ انا الفت الاغنيه دي علشانها وهي مش موجودة. لازم تقابلها وتسمعها لها. وانا هتطفل عليها يا رفعت. الحب ما فيهوش تطفل، القاهرة مش بعيدة. يعني ايه يا رفعت؟ انا قررت ان احنا نسافر مصر فورا الى القاهرة، الى الحب. هنروح مصر نعمل ايه بس واحنا ما نعرفش هي فين؟ يا استاذ يا مبجل، انت معاك مخ مش هين، مخ مش سهل، مخ عبقري. المخ اللي مش سهل ده هيعمل ايه بقى بعد ما سافرت؟ انت مش قلتلي ان خالها دكتور في مصر؟ ايوه. يبقى بسيطه، نقدر نعرف عنوانه وتليفونه من الدليل. يلا يا استاذ، انت معاك فيلسوف مفكر مدبر. طب يا رفعت بس هو. يلا يا اخي جمد قلبك، يلا بينا. دي أول مرة تعملها يا أحمد، عايز تسيبنا؟ لازم يا ماما أشوف شغلي شوية، لازم أنشط وجه نفسي. بس هتسيبني لوحدي يا أحمد؟ أنا مش سايبك لوحدك يا ماما، أنا سايبك مع راجل. لا يا عم، أنا معرفش أطبخ. مين اللي يطبخ ويكنس ويمسح؟ مادام مصلحتك في السفر يا ابني، سافر. ربنا يديك الصحة يا ماما. حاسب على نفسك يا أحمد. ربنا يستر يا ماما، ودعيلي. إلهي يجعل لك في كل خطوة سلامة يا أحمد يا ابني، ويديك الصحة والعافية. ده البيت يا بطل. هو ده؟ ايوه. كويس كويس كويس، اتفضل يا استاذ، ادخل قابلها كلمها. اثبت لها غرامك المكبوت. لا لا لا, لا لا لا انا ما اقدرش. ليه ما يا أقدرش. ابني ليه يا ابني ليه؟ انا ما عنديش الجرأة دي. بلاش يا رفعت بلاش. انا خلاص خلاص مش عاوزها. انا تراجعت تاني. ايه يا اخويا تراجعت تاني؟ بقى مش احطفنا لغاية مصر عشان تقول لي تراجعت تاني؟ يا دي المصيبة اللي حلفت عليك يا رفعت يا سنهدولي. يا دي المصيبة. مش قادر يا رفعت مش قادر. طب اسمع تقدر تكلمها في التليفون. دي جاهز. انت هتفضل طول عمرك معيشنا على الطريقة دي. اتفضل يا استاذ اتفضل الى التليفون. الو اسمع خدي السماعة. هي هي كلمها. الو الو رد عليها يا حارق الدماء. الو الو يا جدع رد عليها. قفلت السكة. لا قفلت السكة. ايوه والنبي تعجب لي جلطة عجب لي الضغط. انت عاوز ايه بالظبط؟ قول لي اسمع انت عاوز ايه؟ فهمني. مش عارف. اتفضل يا شملول اتفضل. ايه الزحمه اللي هناك دي؟ مش عارف والله. انت فاهم انك ممكن تغلط وتعرف حاجه خالص؟ زحمه في الشارع. ايه اللي هيعرفني الزحمه دي ليه؟ لازم تكون ذكي. لازم تحرك مخك. لازم تعمل تفاعل بين عينيك وعقلك. طب ما تعمل التفاعل ده سيادتك. اتفضل يا استاذ. ما عملت التفاعل خلاص. دي الاذاعه برنامج على الناصيه بتاع الراديو. ازاي ازاي؟ ادي المذيعه ماسكه المايكروفون وبتتكلم مع الناس. تعالى يا بجم اتحرك. سيدتي وسادتي دلوقتي احنا على ناصية احد الشوارع. لو سمحت اسمك من فضلك. رد يا استاذ. انا امال مين؟ احمد. اهلا وسهلا. تشتغل ايه؟ الاستاذ احمد مليونير وعين اعيان كرموز. يعني ملكش هويات ولا حاجة؟ ايوه يا فندم المغنى. المغنى. طيب ما تسمعنا حاجة بقى. أوي أوي أوي أوي أوي. غني يا أستاذ. بحلم بيك أنا بحلم بيك وبأشواقي مستنيك. بحلم بيك أنا بحلم بيك وبأشواقي مستنيك. وإن ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا. وإن ما سألتش فيا يبقى كفاية عليا. عشت ليالي غنية أحلم بيك أنا بحلم بيك. بحلم بك يا حبيبي انا ياللي مليت ايامي هنا. بحلم بك يا حبيبي انا ياللي مليت ايامي هنا. بحلم بيك عارف من امتى من اول ما عرفت احبك. بحلم بيك وبحبك وانت اول حب واخر حب. بحلم بيك عارف من امتى من اول ما عرفت احبك. بحلم بيك وبحبك وانت اول حب واخر حب. وانت حياتي وابتساماتي. وانت حياتي وابتساماتي. وانت النور للعين. صديقي المستمع وجد كل من حليم وثورة يوليو ضلته في الآخر، وصعد إلى قمة الهرم الجماهيري في مصر والعالم العربي عبر أغنياته وأفلامه التي رسخت لإنسان الثورة الجديدة، كما شكلت ملامح ووجدان الشعب ورسخت الانتماء للثورة والالتفاف حولها وحول قائدها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. فكان صوت عبد الحليم أشبه بالبؤرة التي التقت عندها أحلام الشعب وعواطفه بطموح الثورة وأهدى فيها. هي حكاية حرب وطار بيننا وبين الاستعمار، هي حكاية حرب وطار بيننا وبين الاستعمار، فاكرين لما الشعب اتغرب جوه في بلده والمحتل الغامر يلعن فيها الوحدة مش ناسيين، والمشارق للي رايح واللي جاي ودم أحرب للي راح بين شوال، والمشارق للي رايح واللي جاي ودم أحرب للي راح بين شوال. من هنا كانت البداية وابتدى الشعب الحكاية، من هنا كانت البداية وابتدى الشعب الحكاية، كان كفاحنا من أرض رحنا يكتبوا دم الضحايا، انتصرنا انتصرنا انتصرنا انتصرنا يوم حد الجيش وطار، يوم أشعلناها ثورة نور انتصرنا، يوم حد الجيش وطار يوم أشعلناها ثورة نور، يوم أخرجنا الفساد يوم حررنا البلاد يوم حققنا الجلاء، انتصرنا انتصرنا انتصرنا. أصدقائي، أثناء بحثنا عن المنوعات الدرامية النادرة للعندليب عبد الحليم حافظ في أرشيف الإذاعة المصرية، عثرنا على برنامج غنائي نادر قام بالغناء فيه وبكلمات يقول مطلعها: موطني الحبيب، عالم الخلود، فرحة الغريب عندما يعود. أصدقائي، في ذكر عبد الحليم حافظ تستمعون الآن إلى هذا البرنامج الغنائي فتاة النيل الذي لحنه الموسيقار الراحل محمد النوجي وأخرجه كامل يوسف. انشر الخلاف، غني للرياح، انشر الخلاف، غني للرياح، لحظة الوداع، لحظة الوداع توقظ الجراح. هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا هيا. موطني الحبيب، عالم الخلود موطن الحبيب عالم الخلود فرحة الغريب فرحة الغريب عندما يعود. وبعد مستمعينا الاعزاء كانت تلك حلقة خاصة في ذكرى رحيل العندليب عبد الحليم حافظ، قدمناها لكم اعترافا منا بقيمته وفنه الذي سيخلده على مر الايام. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا الى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة أعدها وقدمها لكم عمر بطيشة، إخراج عيد عبد الله.